باب أدب المستفتي. أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته، فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه، وإن بعدت داره فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة. أخبرنا أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن عبد الله البزاني بأصبهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال حدثني أبو عبد الرحمن السلمي قال جاء رجل منا إلى أبي الدرداء أمرته أمه في امرأته أن يفارقها، فرحل إلى أبي الدرداء يسأله في ذلك، فقال له أبو الدرداء ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال فرجع الرجل وقد فارقها. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأنا على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم ليقصده ويؤم نحوه، فليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إليه كان من أهله. وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل من سيد قومك؟ قال أنا. قال له عمر لو كنت سيدهم ما قلت. وكان عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يقول فيما أخبرنا أبو محمد صالح بن محمد بن الحسن المؤدب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال سمعت أبا قلابة الرقاشي يقول سمعت أبا عاصم كثيرا يقول سمعت ابن جريج يقول كثيرا خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الحربي قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن طلحة بن مصرف قال حدثني ميمون أبو حمزة قال قال لي إبراهيم النخعي تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بالله الهاشمي قال حدثني جدي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني عبد الواحد عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي بدمشق قال أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن ابن عون قال إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني بها قال أخبرنا أبو محمد طلحة بن أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول قال سمعت أحمد بن عبد الله يقول سمعت يزيد بن هارون يقول إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله عز وجل. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الخراساني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الملك بن قريب أو ابن قريب الأصمعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 أو قريبا من 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عن رجل منهم حرف من الفقه يقال إنه ليس من أهله، فإن استرشد جماعة فعليهم أن ينبهوه على أفضل المفتين وأعلمهم بأحكام الدين. أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي الأصبهاني قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن موسى بن يسار قال كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد، فسأل رجل مكحولا عن مسألة فقال مكحول سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة، وإن ذكر له اثنان أو أكثر بدأ بالأسن والأكثر منهم رياطة ودربة، فينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأفناء العوام، فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام ذي السن ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو خالد يزيد بن بيان العقيلي قال حدثنا أبو الرجال الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، ولا يسأله قائما. فقد أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي القاسم بن النخاس حدثكم محمد بن إسماعيل البصلاني قال حدثنا بندار قال حدثنا سلم ابن قتيبة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سألت أبا الطفيل عن مسألة فقال إن لكل مقام مقالا، وإن رآه في هم قد عرض له أو أمر يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء فكره أمسك عنه، حتى إذا زال ذلك العارض وعاد إلى المألوف من سكون القلب وطيب النفس فحينئذ يسأله. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فيما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه كتب إليه وهو على سجستان ألا تقضي بين رجلين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي رجل بين رجلين أو بين خصمين وهو غضبان. ومن أدب المستفتي ألا يقول عند جواب المفتي هكذا قلت أنا أو هكذا وقع لي أو بهذا أجبت، ولا ينبغي له إذا سأل المفتي أن يقول له ما يقول صاحبك أو ما تحفظ في كذا، بل يقول ما تقول أيها الفقيه أو ما عندك أو ما الفتوى في كذا. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي والقاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرني أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلي قال حدثنا أبو أيوب حميد بن أحمد البصري قال أو حميد بن أحمد البصري قال قال أحمد بن حنبل، قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال: فأجاب فيها. فقلت: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى. فنزع في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النص. وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لما ولا كيف. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة. وإذا رفع السائل مسألته في رقعة فينبغي أن تكون الرقعة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها، فربما اختصر ذلك لضيق البياض فأضر بالسائل. فإن أراد الاقتصار على جواب المسؤول وحده قال له في الرقعة: ما تقول رضي الله عنك، أو رحمك الله، أو وفقك الله؟ ولا يحسن في هذا ما تقول رحمنا الله وإياك، بل لو قال: ما تقول رحمك الله ورحم والديك كان أحسن. وإن أراد مسألة جماعة من الفقهاء قال: ما تقولون رضي الله عنكم، أو ما يقول الفقهاء سددهم الله في كذا. ولا ينبغي أن يقول: أفتونا في كذا، ولا ليفتي الفقهاء في كذا. فإن قال: ما الجواب، أو ما الفتوى في كذا، كان قريبا. وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري لم يكتب له الدعاء فيها، فكتب الجواب في أسفلها: لا يجوز، أو كتب: يجوز، ولم يزد على ذلك. فلما عادت الرقعة إلى السلطان ووقف عليها علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الذي خوطب به، فاعتذر إليه. وأول ما يجب في ذلك أن يكون كاتب الاستفتاء ضابطا يضع سؤاله على الغرض مع إبانة الخط ونقط ما أشكل وشكل ما اشتبه. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي قال حدثني أبو الحسين الخياط قال: كنت قاعدا عند أبي مجالد أحمد بن الحسين، فجاءتهم امرأة برقعة فيها مسألة، قال لي: اقرأ علي يا أبا الحسين. قال: فأخذت الرقعة فإذا فيها رجل قال لامرأته: أنت طالق إن تم وقف عبدان. فقرأت عليه ذلك، فقال لها: يا امرأة، ما حال وقف عبدان؟ فقالت له: لست أعرف وقف عبدان. فقال لي: أعد القراءة. فقرأت عليه كما قرأت أولا، فقال لها: يا امرأة، تم وقف عبدان هذا أو لم يتم؟ قالت: لا والله، ما أعرف وقف عبدان. وكان في المسجد جماعة، فقال لهم: انظروا في رقعة المرأة. فنظروا فكل قال كما قلت، ثم انتبه لما في الرقعة بعضهم، فإذا فيها رجل قال لامرأته: أنت طالق إن تم وقف عند إن. قال المحقق في الحاشية: لعل إن هذا مكان ما، وإلا في العبارة غير مفهومة أيضا، يعني إن تم وقف عند ما. ويظهر لي أن إن المقصود بها في العبارة قوله أنت طالق إن تم، فإن هذه إن تم الوقف عندها فتكون الجملة أنت طالق فتطلق، وأما إن أكمل العبارة أنت طالق إن تم وقف عند إن فهو لم يقف عند إن فلا تطلق، والله أعلم. وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يكلفه نشرها. ويأخذها من يده إذا أفتى ولا يكلفه طيها. وإذا أراد المستفتي جمع جوابات عدة من المفتين في رقعة واحدة بدأ بسؤال الأسن والأعلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة: كبر كبر، وسقنا الخبر بذلك فيما تقدم. وأخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن عثمان يعني عبدان المروزي قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر. وإن أراد المستفتي إفراد الجوابات في رقاع فلا عليه أن يبدأ بأيهم شاء. ودفع غلام رقعة إلى بعض المفتين يستفتيه، فقال له بعدما تأملها: فأين أكتب الجواب؟ فقال: على ظهر الرقعة. فقال: وما هذه المضايقة؟ لكن خذ الجواب شفاها.